واخر يقول اغضبتني اختي في خطاب كبير، اغضبتني اختي غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثا الا اكلمها ولا اسلم عليها ما دامت على قيد الحياه ولا تدخل بيتي، وانا الان نادم واريد ان ازورها وقد غيرت محل السكن من الطائف الى بلال بن مالك، فما حكمه؟ اذا طلق لسان الا يزور فلان او لا يكلم فلان فالحكمه بتعلق بالبيت، يتعلق بالشخص أن ما كان البيت لا تغير، ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت معين، لا أزورها في هذا البيت معين، قصد البيت معين، أو لا يكلمه ما دام في البيت معين، إذا قصد البيت معين فإذا انتقل عنه لا الحكم، لكن ما دام المقصود هجر، ما دام المقصود زعل عليه هو فالحكم يدور معه هو، سواء كان في نجد أو في الحجاز أو في أي مكان، ولكن إذا كان قصد من هذا الطلاق وأن لا يكلمها وأن لا إذا كان مقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته ان كلمها فهذا حكم حقوق اليمين وعليه كفاره اليمين، وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم، واذا عشاهم او غداهم كفى، او اعطى كل واحد نصف الصاع من التمر او الرز او نحو ذلك وهو كيلو ونصف كفى، هذا اذا كان قصده منع نفسه من الكلام والزياره، اما اذا كان يقصد من ذلك انه متى كلمها يقع الطلاق، متى كلمها يفارق زوجته يقع بالثلاث طلقة واحدة، إذا كان بكلمة واحدة إذا كان طالق بالثلاث إن زارها أو كلمها يقع بها واحدة إذا أراد الطلاق المتعة، يقع طلقة واحدة ويراجعها، إذا كان ما قبلها طلقتين، إذا كان ما طلق قبلها طلقتين يكون بهذا طلقة إذا كلم أخته، إذا كان المقصود فراق زوجته إن كلمها، أما إن كان المقصود ليس ذلك، المقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته فهذا في كفارة اليمين ويكفي. والفلوس لا تكفي، لا تنوب عن الله. لا التوبة إلى الله منها. لا المطعم وإما كسوة.